وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ